قالوا مأمرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وآخرنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عن ما نهوا عنه قلنا له كونوا قردة خاسئين. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كخلف من بعدهم خلف وله الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض منه يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وترسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير حرف من في رواية حرف خاصة معذرة إلى ربكم بضم التاء. وقرأه عاصم وحده في رواية حرف معذرة إلى ربكم بنصب التاء. أما على قراءة الجمهور فمعذرة خبر مبتدأ محذوف أي معذرتنا لهؤلاء معذرة عند الله أو هذه الموعظة معذرة. أما على رواية حفص عن عاصم معذرة إلى ربكم ففي إعرابه وجهان، أحدهما أنه مفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة أي لنقيم عذرنا عند الله. الثاني أنه مفعول مطلق أي نعتبر بذلك معذرة عند الله جل وعلا. فقوله في هذه الآية الكريمة وإن قالت أمة منهم واذكر يا نبي الله حين قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. الميم في قوله لم تعظون هي ما بالاستفهامية لم يقرروا في علم العربية أن من الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو معروف، والمعنى لأي موجب فعلون يحيون مصدر وعواه يحيوه إذا كلمه كلاما يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. يمتعون لأي موجب وأي حكمة فعلون قوم متمردين متمادين على الكفر على الإنسان وعدم الانتفاع. الله مهلكهم إهلاك الثقال أو معذبهم عذابا شديدا لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. وهذه الطائفة قال بعض العلماء هي أشد الذين نهوا، وإنما قالت لمتاعهم لأنها جربت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم ولا ينفعون ولا يقنعون. وقال بعض العلماء هذه الطائفة الثالثة التي لم تباشر الاعتداء في السر ولم تنهى الذين اعتدوا في السر وقد يتنابلا أن العلماء اختلفوا فيها، وأن أظهر القولين أنها نجت كما أقنع به عكرمة بن عباس رضي الله عنه، وكما يدل عليه ترتيبه بالفاء في قوله فقلنا لهم كونوا قردة في سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السد خاصة بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السد فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب قوله كونوا قردة على خصوص الاعتداء في السد. وهذا معنى قوله لما تعظون قوما الله مهلكهم إهلة مستقلة أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر بمائلتنا إياهم معذرة إلى ربكم أو وعوناهم لأجل المعذرة عند ربكم ولعلهم يتقون. ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عما هم مصرون عليه من ارتكابها والذنب العظيم الذي هو سيد السنة يوم السبت. وهذه الآية الكريمة جاء فيها بيان فتنتين من فتن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حكم ثلاث، فضمنت هذه الآية من سورة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين. أما الحكم الثلاث فالأولى منها أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف، لئلا يدخل في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل كما كانوا يفعلون. وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله معذرة إلى ربكم. الحكمة الثانية هي رجاء انتفاء الميسر كما قال هنا عنهم ولعلهم يتقون. ويسر الله هذه الحكمة في قوله ويسر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحكمة الثالثة من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآيات الكريمة هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله، لأن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن الرسل في ذلك. هذا معنى قوله نذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما نسوا ما ذكروا به يعني فترة المأمورون المرعون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير. فبما قال تعالى فلما نسوا اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقين، أحدهما نسيان الشيء بأن ينساه الناس ويزول علمه منه فيكون ناسيا له غير ياسر، والثاني يطلق النسيان على ترك العمل عمدا يطلق عليه النسيان وهو المقصود هنا. من قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم، لأن الله لا ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان هنا معناه الترك عمدا أو أسلوب عربي معروف. أقول العرب نسي الأمر وتناساه إذا سد عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفسيرين حوله عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أي ترك ذلك الأمر لما قسمه الشيطان كما تقدم إيضاحه. وهذا معنى قوله فلما نسوا ما يكفروا به وانجينا الذين ينهون عن السوء. المراد بالسوء هنا هو معصية الله جل وعلا وانتهاك حرمته باصطياد سنته السبت، وكل معصية من معاصي الله هي من السوء لأنها تسوء صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة. وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا الجريمة وعصوا الله وأكادوا السمك في السبت بعذاب بئيس. في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات أرى هذا الحرف المتهير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس على وزن فعيل والعذاب البئيس والعذاب الشديد العظيم الذي وقعه شديد على صاحبه. وقرأه نافع في رواية ورس وقالوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بباء مكسورة بعد آية ولا همز فيه. فأتل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء بئيس على وزن فاعل فخصفت كما تقول في كبد كبد فقيل بئس، وخصفت الهمزة وإباء فقيل بئس، ومعناه عائد إلى الأول. وقرأه ابن عامر بعذاب بئس بما كانوا يفسقون كقراءة نافع، إلا أن ابن عامر همز الياء فقال بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. أما أبو بكر يعني ثبت عن عاصم فله روايتان أحدهما توافق قراءة الجمهور وهي قوله بعذاب بئيس. وروى أبو بكر ثبت رواية أخرى عن عاصم بعذاب بئس بما كانوا يفسقون بئس على وزن درهم. والعذاب البئس هو الشديد أيضا ورجل بئس شديد البئس. ومن قول امرئ القيس بن عابس الكندي كلاهما كان رئيسا بئسا يضرب في يوم الهياج القونسا. وهذا معنى قوله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الباء سببيه وما مصدريه. والفسق في لغه العرب معناه الخروج عن طاعه الله، كل من خرج عن شيء فقد فسق. والعرب تقول فسقت هذه الرواحل عن قصدها أي جارت عن طريقها. من قول عقبة بن العجاج يهون في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا. والرزق في الشرع الخروج عن طاعة الله كما قال تعالى سجدوا إلا إبليس كان من الجن فاستقى عن امر ربه اي فرجع عن طاعة ربه. هذا هو معنى الفسق والخروج عن طاعة الله قد يكون خروجا اعظم او الخروج المخرج عن دين الاسلام وقد يكون خروجا دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. وليجل هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله. وقوله وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج لارتكاب بعض الكبائر. وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا معنى قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما هذه هي التي تربط جملة بجملة ربط الشرط بالجزاء. ولما تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أنواع تأتي نافية نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وتأتي مثبتة على لغة هليل بن مدركة. وقوله إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية ثالثة لما آتيه التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء. قال أصلها يختلف فيها علماء العربية فبعضهم يقول هي حرف لأنها لم يعد إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. وبعض علماء العربية يقول هي اسم وهي ظرف مضمن معنى الشرط. واختار هذا غير واحد وما زعمه بعضهم مستدلا بآيات من كتاب الله أنها حرف لا يستقيم كل الاستقامة. والحاصل أن فيها خلافا معروفا بين علماء العربية هل هي حرف أو ظرف. وهذا معنى قوله فلما أتوا عما نهوا عنه. والعرب تقول أتى يأتوا إذا تمرد وتكبر أي فلما تمردوا وتكبروا. وقوله عما نهوا عنه في الكلام حيث مضاف دل المقام عليه وحيث المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب عربي معروف مشهور. وتقدير المضاف المذكور فلما عتوا أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه وهو صيد السنة يوم السبت. قلنا لهم فئة الجمع بالتعويل. والقائل هو الله جل وعلا. وصيغة الأمر في قوله كونوا هي المعروفة بأنها للتكوين. والقردة جمع قرد والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعمل عن الناس. وقوله خاسئين جمع تصحيح للخاسئ. والخاسئ في لغة العرب معناه في قوم عبادة من العالم في تنفيذها من هذا الاختلاف. كما قال تعالى لأهل النار مخاطبا لهم بالخطاب الذي يؤمن بالخسة والصغار يخطئ فيها ولا تكلمون. فمعلوم أن الله إذا قال لهم كونوا قردة لا بد أن يكونوا قردة لأنه يقول إنما أمرنا بشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون. يذكرون في قصتهم أن المعتدين في السبت لما تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم وقسموا القرية بينهم وجعلوا بينهم حائطا فقال لهؤلاء عباد فبينما هم ياتين إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد وبابهم مقفول فتصوروا الحائط عليهم فوجدوهم والعياذ بالله قردة لما فتحوا الباب ودخلوا عليهم ينكرون في القصة أن القردة تعرف أنسابها من الإنس والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة وأن القردة تأتي إلى أنسابها فتسمها وتبكي وأنهم يقولون لهم ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله فيشيرون برؤوسهم أنعم والعياذ بالله تعالى. واعلموا أن العلماء اختلفوا في المنسوخ هل يمكن أن يكون لهم نسل وعقد؟ اختلف العلماء في هذا فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون المنسوخون لهم نسل وعقد وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم وممن انكسر لهذا القول ابن العربي المالكي واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أرى إلا وفي رواية ولا أرى إلا أنها الفأر ألا ترون أنها إذا وضعت لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضعت لها ألبان السعي شربت. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة من بني إسرائيل فقدت وأنه يظن أنها الفأر والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها كما قدمنا إباحة في سورة آل عمران في تفسير قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. لقد ذكرنا سابقا في تفسير هذه الآية أن المفسرين يقولون إن نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أصابه مرض وعرق النساء ونذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه لحوم الإبل وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه أربانها حرمهما على نفسه. ويقولون إن هذا النوع من النذر كان جائزا في شرعه وأن اليهود قالت لا تشربوا ألبان الإبل ولا تأكلوا لحومها وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاء أي الغنم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه مسخ وعلى أن الفأر مس فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبى أن أكله وقال لعله من القرون الأولى التي نسخت. هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضا نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا الحديث المتفق عليه وحديث مسلم هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه أن يتناسل المنسوخ. وذهب آخرون من العلماء إلى أن المنسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام ولا يشرب ولا يأكل ولا يكون له نسل ولا عقد واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لنفسه نسرا ولا عقبا. هذا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود نفى عن النسر والعقب. وكان أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير سورة البقرة جل سلام على قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول: إن الصحيح أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له ولا يكون له نسر ولا عقب ولا يعيش. وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يظن بعض الشيء، وأن الله علمه فجزم لأنه لا يكون له نسر ولا عقب. وهذا هو أقرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل نسل بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: لما نسوا ما يذكروا فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة جمع القرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخف الحيوانات. والدليل على أنه من أخف الحيوانات أن الله مسخ في سورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم. وهذا معروف أن القرد من أخف الحيوانات. وقد قال الشاعر: قد يكرم القرد إعجابا بخستته، وقد يهان بفرط النخوة الأسد. وما هم سوى العذاب، إن ربك لسميع العقاب، وإنه لغفور رحيم. وإن سألنا ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب، وإنه لغفور رحيم. الأذان تفعل من الأذان، والأذان في لغة العرب الإعلام، ومنه أذان الصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لها. وقد قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. العرب تقول أذانني أعلمني، ومنه قول الحارث بن حبيب فيذكري آيانتنا بذينها أسماء، ربها يمل منه السياء. فتأذن معناه تفعل من الأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء: تأذن بناء هذا الفعل على تفعل يجعله كأفعال القسم، ولذا جاء اللام في قوله ليبعثن معناها أعلم الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم أي كأنه مؤكد بالقسم بدليل الله في قوله ليبعثن عليهم، أي ليسلطن عليهم أي اليهود من يصومهم سوى العذاب. يصومهم معناه يذيقهم سوى العذاب. العرب تقول سامه العذاب، إذا أذاقه إياه وعذبه به، هو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: يا من مرت كما الناس خسا، أبينا أن نقر الذل فينا. إلى يوم القيامة، يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيل له القيامة كما قيل في الحياثة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصوت. وهذا معنى قوله: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، من يكون من سورة الآيات. هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف هي التنسيق السريع من رب العالمين أنه يسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة لن يعيقهم سوى الآيات ويعذبهم أشد التعذيب وأتمه. وهذا قد بينا بعضه مرارا لأن الله سلط عليهم سابقا بخت نصر فأهانهم تلك الإهانة الشديدة وملك الرومان وسلط عليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كفروا وتمردوا فأجلب من نبي وبني قينقاع وذبح قتيلة بني قريظة وأجلى خيبر. وربنا يقول وإن عدتم عدنا قد ذكرنا في بينا في سورة بني إسرائيل خرفا منها ولأن الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وتفسدن في العهد مرتين فلتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأتوا خلال الديار يعني أنهم يجلسون يمشون في الأشقة خلال ديارهم يحتلها يهينونهم ويعذبونهم. ثم قال في الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما عليه تدبيرا. المفسرون والمؤرخون يقولون إن إحدى المرتين تسلط بخت نصر عليهم الثانية تسلط ملك الرومان وأن كل منهما قتلهم وسبى نساءهم ويرى ريهم. والله بعد ذلك قال وإن عدتم عدنا فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله ومنع إقامتهم في جزيرة العرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء منهم تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ويشتري ثم يخرج ولا يرضى بجلوسهم في جزيرة العرب. وفي هذه الآية من سورة الأعراف أذن الله ويعلم أنه سلط عليهم من يصومهم سوى الآيات إلا أنه يعد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لم تقوم لهم قائمة كما قال وقطعناهم في الأرض أمما لم يكن العذاب والهلاك لم يجد موقعا يقع عليه. فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعا. والله جل وعلا أصدق من يقول هذا معنى قلبه ويتأذن ربك ويبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمون سوى الآيات إن ربك لسريع العقاب. السرعة ضد البطء لأنه سريع العقاب لأنه يقول لشيء كن فيكون وما أمره إلا واحدة سلف بالبشر والعقاب هو التمثيل بسبب الذنب لأنه في عقب الذنب. والعرب تقول عاقبه معاقبة وعقابا لأن اشكله بسبب ذنب ارتكبه هو معنى مذكور في كلامهم. ومنه قول نادرات الرضيان ومن عصى فعاقبه معاقبة تنهى الظلم ولا تقعد على ضمدي وإنه جل وعلا لغفور رحيم أي كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين الرحيم بهم. وقد جرت العادة في القرآن أن الله تعالى يجمع فيه بين الوعد والوعيد ولأن مطعم على قلاء مغفرة في أمرين هما جلب المصلحة ودفع المضرة. الله جل وعلا يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. هذا الوعد يطمعنا فيما عنده وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم

أو الكفر بالله جل وعلا. وهذا الحرف قرأه عامة القراء دون ذلك بفتح النون فعلا ظرفا غير متصرف، ولم يقرأه أحد اسما، وكونه اسما يجوز لغة لا قراءة، لأن العرب تطلق دون إطلاقين، تطلقها ظرفا جامدا غير متصرف، وتطلقها اسما بمعنى الشيء الرجل. ومن إطلاقها اسما قول الشاعر: لما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. فالرواية في قوله من كان دونا أصله من كان دونا بالتنوين، أي حق يرى. وهذه الآية لم تقرأ فيها، لم يقرأ فيها بجعله اسما متفرقا. قال معنى قوله ومنهم دون ذلك، أي ومنهم أمة، كقوله وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد إلا له مقام معلوم، أي ومنهم طائفة دون ذلك، أي منحطون عن رتبة الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. وقوله وبلوناهم، والبلاء الاختبار، والحسنات جمع الحسنات، والحسنات المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالحسن والعافية، لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا، يبتلي الناس بأن يغدق عليهم نعما فيرزقهم العافية والأموات والأمطار، ليبتليهم أيشكروا نعمة الله. وكذلك يبتلي بالسيئات كالخصب كالجبن، بالسيئات كالجبن والمرض وغير ذلك من البلايا. هل ينيبوا إلى الله؟ الله جل وعلا ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية، والسيئات كالأمراض والجبن والزلازل والبلايا، لعلهم يرجعون، أي بأجل أن يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. تدلت الآية على أن منهم طائفة كانوا صالحين كما بيناه مرارا، وقوله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية. وهذا معنى قوله بليناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. السيئات جمع سيئة، وعلماء العربية يقولون إن أصل السيئة سيئة، هو على وزن فيعلة، وزنها بالميزان الكرهي فيعلة، والزائد فيها ياء الفيعلة، وحروفها الأصلية هي السين في مكان الفاء، والواو في مكان العين، والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة سواء بسين وياء وهمزة، وياء الفاعلة زائدة أصلها سيئة، فاجتمعت الياء والواو فكانت أولاهما غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب قلب الواو الياء وإدغام الياء في الياء على القاعدة التصريفية المذكورة. فقوله السيئة هذه الياء المشددة فيها حرفان، أولاهما ياء الفاعلة الزائدة، الثانية الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما سميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في صحيفة. وهذا معنى قوله بليناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جل وعلا من بعدهم خلفهم وريه ارتكاب. كان بعض العلماء يقول انخلفوا بفتح اللام، ممن يخلفون من قبلهم خلافة حسنة، والخلف بسكون اللام هم الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي، لأن الخلف ربما أطلق في خلف سيء، والخلف بالسكون ربما أطلق في خلف صالح. ومنه قول حسان: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. قوله فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء.